قال عليه الصلاة والسلام: وكان جريج عبدا صالحا في بني إسرائيل. بني إسرائيل، إسرائيل هو نبي الله يعقوب، ويعقوب ابن لإسحاق، وإسحاق ابن للخليل إبراهيم عليه السلام. فإسرائيل كما قال الله في كتابه: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل، أي يعقوب على نفسه. فبنو إسرائيل كما وجد منهم كفرة وفجرة، وجد منهم أتقياء بررة، والله تبارك وتعالى يضرب الأمثال حتى تقوم الحجة على كل أحد، فلا يأتي أحد يقول أنا لا أقدر على هذا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أخبار السابقين من ذوي الإيمان العظيم والصراط المستقيم حتى يتأسى بهم الناس. قال: وكان جريج رجلا عابدا عبدا صالحا في بني إسرائيل. فبنى أي جريج صومعة مكان مرتفع من طين يعبد الله فيها، كأنه غلب على زمنه الفتن فأحب أن ينقطع إلى العبادة، فبنى صومعة يعبد الله فيها. فجاءته أي جاءت جريج، فجاءته أمه تناديه: يا جريج يا جريج، وهو قد أقبل على صلاته التي في الأصل بنى الصومعة لينقطع إليها. فقال يخاطب نفسه: اللهم أمي أو صلاتي، بقدر الله انصرف إلى صلاته. فمضت أمه لما غلب على ظنها أنه لن يجيب، جاءت في اليوم التالي قالت: يا جريج يا جريج. قال: يا ربي أمي أو صلاتي. فانصرف إلى صلاته. فجاءته في اليوم الثالث تتوقع بيدها على حاجبها وهج الشمس، قالت: يا جريج يا جريج، تناديه. قال: يا ربي أمي أو صلاتي. فانصرف إلى صلاته. الأم وإن كانت أما غلبت عليها بشريتها أنه لم يقبل أن يرى وجهها ثلاثة أيام، فدعت عليه بالضد، أي أنت لم تقبل أن ترى وجهي وأنا أمك، فدعت عليه بالضد. قالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، النساء اللواتي يشتغلن بالزنا عياذا بالله. ثم انصرفت. فتذاكر بنو إسرائيل أي في مجالسهم جريجا وعبادته، فقالت امرأة يضرب بها المثل في حسنها وجمالها: أنا أفتنه لكم. كأنها والعلم عند الله قالت هذا لمن يبغض جريجا وثناء الناس عليه، فتعرضت له فأعرض عنها ولم يلتفت إليها، فعلمت أنها غلبت، فعمدت إلى راع يأوي إلى صومعة جريج أي من معارف جريج، فأمكنته من نفسها فحملت ولم تقل للناس شيئا، ثم وضعت فحملت الغلام الرضيع في المهد، وهذا سبب حكاية الحديث، وأتت به إلى الناس وقالت: هذا من جريج. فأصبح الناس الذين ينظرون إلى جريج نظر إكبار، تغير الحال فعمدوا إليه دون أن يتريثوا، فهدموا صومعته وأخرجوه يضربونه وهو يقول: ما لكم ما لكم، أي ما الدافع ما الباعث على صنيعكم هذا؟ قالوا: زنيت. وحبلت المرأة ووضعت، قالوا: اتوني بماء. فأتوه بماء فتوضأ، فلما توضأ صلى ركعتين، ثم قالوا: اتوني بالغلام. فجيء له بالغلام والناس ينظرون. هنا بلغ جريج منزلة تعرف قوة اليقين وحسن الرجاء بالله، لأن هذا جريج ليس نبيا ولا يجري في الأمور المعتادة أن عاقلا يستنطق رضيعا في مهده، لا يمكن أن عاقل يستنطق رضيعا في مهده، ولو رآك أحد تخاطب رضيعا في مهده تستنطقه تريد منه أن يتحدث أن يتكلم لظن بك الجنون، لكن جريجا كان يتكئ